جودك كماليان جود لنا بالغفران الفقير المحضار قائما في الأسحار الفقير المحضار قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران قائلا يا ستار جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بحر جودك مليان جود لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي ابن هاشم والصلاة الدائم على النبي ابن هاشم حتى من هو قائم بالعبادة سهران حتى من هو قائم بالعبادة سهران يا حنان بحر جودك مليان جود لنا بالغفران